بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجين كأنك أراك إيكا قرآن سورة الفرقان آية شنتمي سقال الراجع الكفا نهن داورا وارا بوة ربنا هتاجزو درسين كأنك نجوداني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كان جدا آيات تبرت كيستي اسمك أفرت إركدا إسا جراته سن كجرين إسا أبته كجرين إسا بودان وان اتقفان جرسان الرت إركدو الذي لا يموت كان دونه وسبب بحمده إسا أمتوان إسا أنهم لهم درى قل قل لصفاص إساتي وجنه كجر بودا وكفى به بذنوب عباده خبيرا جج تبوسا. إننا نقول بل ليسا قبروت إسا كان بيخو داف رب من تقوش نقها ججولا دبته دبرت وكفى به ججو سنرى وكفى به ججو سنرى بدلته الذي خلق سبع سماوات ججونكم تكا الذي كان مبتدا قدني خلق السماوات ججو كان خبر قدن جملة خلق السماوات كان الذي خلق السماوات والأرض ربي نقه جنسون نعتي سات يجو نعتي سات نعتي به سنيت بمير به جدو كسجر سنيت الذي وكفى به إن نقه جنة إن نقه جنسون إنه الذي خلق السماوات والأرض بسسمي أومي كدجيل أومي سني وما بينهما وان جدو سمي في دجيل إسا أومي سني في ستة أيام وياجه كيستي كأومي جدو وياجه كيستي أومي ربين دندتي إسا دندتي وهنداتي أولي تهود أولين جيتش إسا كن يوجد ونسون ويتمسان تهود أولين حكمة في بيكوف أكا نتسوتا ودلقو برنوف نبرسي سوداف هم نتين نتي أكا نتديم نوف ويا جهة كيستي أومي نبرسي سي دندتي إساتين ويا جهة كوني الحدر راكاسي هذا جمعة راتي يرام ثم استوى على العرش إذن ربين ألته على وارتفع ربين ألته دوبا على العرش عرش الرد ألته ألته إنسا إثامل عرش الرد ألته ألته إنسا مخلوق أولد فكان عرش الرد ألته مخلوق أولد فكان ألته إنسا مخلوق آتي ولم فكان ربين دوبا ألته إنسا إثامل ألته إنسا كمخلوق آتي ولم فكان عرش قبت ألته عرش مخلوقة إرقدات مخلوقة سلا ربين أميك أبو كيسا إسا إرقدات أرشجان كا كرسي في سمي في دكشي ليو كيسا تدربان أكها مرتيد آتي تديبتو قدنا إسا إرى قدنا أرشي ثاني إرى ربين على أرش العظيم جتون اللي قدنا عن اللي والصفة الكبير جتون اللي الكريم جتون اللي والصفة ميجرة أرشين. انتبهوا الرحمن الرحمن جل الرحمن كنا إيرا بيسا علماني قرا شني جهال لور إرادو بطن جراني أن اللهم ما إرادو شنيهما كان كتابة كيسا ديبتني لالتن الرحمن جدون كوني تبقى ضمير ما ثم استوى جدوسان الرا بدل جران تبقى إسر بدل ما جدو رغافة بدل جنة ثم استوى إيغانا ألتئه إيغانا ألتئه هو جدون اتكيس جرا فإن استوى سني ثم استوى إيغانا ألتئه هو إن ألتئه ربين جدون الرحمن رحمن ألتئه جدون رحمن ألتئه هو سني الرا بدل رحمن ألتئه على الأرش أرش الرد رحمن ألتئه جدون غافتنا هو سني الرا بدل جدان تقامو الرحمن جدون كوني خبر مبتدا نساء الراقة من مبتدا نساء هو الرحمن جج هو الرحمن إني سم الرد ألته جنسون وألته إنسا إسامل عرش الرد ألته إني جنسون الرحمن هو الرحمن إني أبا رحمة سني رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بل على جتون وسعة رحمتي كل شيء كجرسان رحمنك يواهم داهو بلت كجرسان أبا رحمة بل على جتون مقا رحمن جتون رب مقفته اتوام من ابن براء اتوام من انتو جانقما الله جتوتي الله جتون لك براء اتين وامه فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا كان لو لما نكلمته كني هبدا عدا فاسأل به خبيرا فاسأل غافد يا نموا غافد الرامله غافد به جتون رحماني سنرى غافد به جتون كني معنا عنه جتوراتي أكما جنو كانت أكرت فسرت إر راجح جدا أبان ابن جزي كتاب تفسير إساء كيستي كتاب تفسير جرم كيستي أكرت فسرت إر فكاتا جدا فاسأل غافد عنه رحماني سنر رحماني سنر غافد خبيرا أكام بيكا غافد يخبرك بصفاته صفة إساء سيفهما غافد به جتون أي عنه رحماني سنرى غافد خبيرا أكام بيكا غافد أكام بيكا رحماني أكام بيكو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم رحماني خبير أكام بيكا صفات رحمان بيكو إنه العلماء علماء ويتكان ما جتون فاسأل به أي فاسأل عنه به جتون كن معنى عنه تتين دفا جتون أشعار لما سديه اللي تفيدني أكا رقادات تجتون به بائن تني معنى عني دا نتاتي جتون لغا عربا كيست فنافو فاسأل عنه جتون تهي معنى نسا رحماني سنرى قافت لك خبيرا أكا بيكا قافت خبيرا إن قاب كان مفعول به دا فاسأليكنا فاسأل في لأمريتي فإلي أنت تكيس جنا خبيرا جتون كن مفعول به خبيرني مفعول به بهين كوني غافا كان جنو كان فاسألي ما كانت الرأى جار مجرور به كان فاسألي جنو كانت الرأى فاسأل به فاسأل عنه رحماني سنرى غافد خبيرا إس أكام بكم سربي سنيك أبو كصفات إساتين إسابيكو ور علماء غافد رسول ربي غافد ور أكار ربي سنبيكو جيجا أكي كتابني كي نكون اتهيكي وكما نتجيني كانمو كن أكلم تفسير لما تاتتهيك أكا تفسير لما تاتتهيك كن مال جدا أما إيرام نريفو خبيرني مفعول به جنسون اللي انقرغلا كنافو أكي كدا تفسير لما تاتت به جتون كن اللي خبيرا جتو كنتي خبيرا به أكوان جديك كإسا بيكو غافدو جتو كإسا بيكو غافدو جتو لا مانا نسا مال جتو ري فاسأل غافد كنكم مال جدا أيها الرسول يا إرقما ربي غافد جدا يا إرقما ربي غافد خبيرا أسأل غافد يا إرقما ربي غافد به ربي سن رحماني سن غافد خبيرا حال إن أكام بيكا تهيبس غافد أكاتا أفيته إسمت بيكا إسم غافد جدا إسمت أكام سيهما ما يردوب وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء كاتفر من خبيرك نتي رب ما تتفر الذي يعلم كل شيء وهن دا بيكاكته قال كان ما الجنره فاسأل قافت يا إرقما ربي خبير به رحماني سنقافت معنى عنه تيم جارة بهم بكم في رجل إذا سنقافت خبيرا حال إني أكام بيكاته أكا أفيته إسمته في بيكا أكا أفيته إسمته في بيكا إسما سنغا فدوك أكا إني تهبيك إسما لينجيرو نريوان إني نوهيم قفا بينا أكا أفيته إسمته في بيكا إسما أكام بيكا تهسنغا فدوهن دا بيكا سيفي ما جيتا تفسير كان لامتي لامانتي فسرني كتابا قرين تفسير الدراسة انتو إر أولادا أظهر إسات إر ملأتا دا جدا تفسير ملتو بريدوما كيستو غاف رسولتي دي بفني غاف فسأل جيجو كان غافتو يا رسول جن يا نبي ربي غافتو يو جن تفسير كتابي كينك فسريتانتو إر بريدا دا كانت تنوتي فاسأل به خبيرا نم أكام بيكو كسيهم ويتجنو رسول الله أجن كري إر أكام بيكو رسول ربيتي سنبودا علماء أجن معنى لجدتو معنى سهيهما تفسر ميجرا. وإذا قيل لهم يوئسان جد مجر دوبا أسجدوا للرحمن أبا رحمة سنيف سجودا رحمن سجودا يوجد أمين والرب تكفر سني يوجد أمين والركفرين جدا مراني كيستي آياني عمومها ساتو قريشي أكا هنغفاتي كيستي جرتياني يو سجودا رحمن سجودا جد أمين قالوا نجدا وما الرحمن رحمنكم مال جدا ما الرحمنكم رحمن نتيجتك لمال وإذا كان ربي انتقوش جدا وإذا كان الله جدا وإذا كان رحمن جدا أكبر الله توف رحمن تهون كوني ربي لما قد يتبتي مالي وانا تكنا جدا كوني رحمن كوني مالي نوتي رحمن نبين رحمن اليما ما جدانيت مسيلما كجباسا إذا سنت رحمن فين جدا إذا سن مليك هبران بين جدانه ولا لنيتي متفنا إنادات والنسان كنا جدانيت رحماني أتساف سجودا جدا كنا بين مال رحمن كون أنا سجود لما تأمرنا نسجودنا سلا نتيمكن لما تأمرنا وان أتن وجد جهنا في سجودنا رحمانية سجودة جبتكنا في سجودنا كواني سام بيني كواني متهم بيني جهن وزادهم نفورا وزادهم إساني في إذا إدوبة أسجدوا للرحمن جدتون ترفونكن رحماني في سجودة إساني جدتونكن إساني إذا نفورا جدتون حقرى في ثاني داي حقرى في ثاني داي حقم حفته بعد لنا الحق حقرى فداتو ثاني في داي ما لي في سجود جنان رحمان هم بين سجود جنان رحمان هم بين سجود نوفي كن الليل جدا أكن يجون كن ما ثاني داي حقرى بقتين ثاني في داي حقرى نمتج بقته قرم دي سري قرم دارات garma dara ati garin gore namni gara dara gore be kate sila de chura rabbin do basitti isar rahmani kana didani rahmani ti amanu didani isa sujudu didani war rahman ta hembeinu jannan war rahmani be ko titti sifat isani rabbin zanu hasa isar rahmani wallalan ور رحمان بيك أسكيسا إتللين أسو أكا إساني تاتني رحماني سن بيتني إتني فويا رحماني سن ور إسا بيك ور حقيقة إسا بيك إسا صداتو خنر برداتي إسن اللي رحماني سن سجودا أكا إسان سجودا سنتي جتشو بسيسو دا إيقا إسان رحماني هم بينو جداني ربين كانت آنسي عباد الرحمن فيها عباد الرحمن كانا في دربي سنتي آنسي دوبا وقتين سيساني وباسامتي غافا صلح ديبياتي ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم جنان انبينو جاني رحماني اتجدت كان انبينو جاني اكما دور كتب دوتي كتب مالي بسمك اللهم بسمك اللهم جدي كتب مالي رحماني في رحيم اتجدت كان انبينو جاني من محمد الرسول الله جنان لكي وسو رسول تاتين بينو محمد بن عبد الله جدي كتب جاني رسول صلى الله عليه وسلم أبكم إسان جدا سنتي كتبا جاني رسول ما انت يلي سنجد شمبادو رحمن ما ربي يلي سنجد شمبادو أرار هاي ما أرغمو مصلحة أرار كنان أرغم تطور رجالا أبكم إسان جدا سنتي كتبا جاني حتى علي جنحك جنانين الرافورني حق الرسول صلى الله عليه وسلم دوبا إسان دنان قل قل ما إسان رب النوهن ويتمال جدو تبارك الذي جعل في السماء بروجها رحماني إسان ددن سوى السفاقام رحماني إسان هم بين جلني سجودو في ددن سن سفان إسان كمكتات نوهما تبارك جدون قل قل الله جدون تعاظم قدت جدو رب جدنا قل قل الله وان إسان هم مل الراجتش الذي جعل في السماء بروجا إني سميك ستي أرجيت دنقو إسوني قل قل الله جدا برودة جدون أسلتي قل لا ألفو دمان جدا فوقي ديرا دنقا ملي ألفو دمين بروج جدان جان اما انت انا ان اللين وان الفودمتو تاتيف وان كوني مرتي سميكي توانجرتوف بروج جدان واماما قل قل الله إني سميك ستي بروج قدسون تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب الرانتنا قبسوما بك أرجيدان سن قبطتو اتهران جاء بروج نكون بك إسين قبطتو بك ألفولمتو بك بيكمتو أرجيدان سن قبطتو وجعل فيها إسي سنكي ستي قد أما السمين سنكي ستي سراجا إفا ججبا لي قد إفا إفنانا في قبو أدوركن وقمرا جاء الليغو جين كن إفا كان الراكة سبجان واني إسان بكبرات اللي نورا جدي والقمر نورا جدي كان انضياء جدي شمسي يو في إفا قباته إفا يو في قباته سراجة تكاو ضياء يو أمو إفا كان الراكة سبك إفتاته نورا جدا ما جدا كنافو أستي وجعل فيها أما اللي قد سمي سنكيسة قد سراجا إفا ججب أدو وقمر جاء اللي قد منيرا يجون كإبس يجو في اللي إفه كدتشي في سمي تنهون دا إبس ربي نتكيسة قد جدا بروج ربي نتكيسة تحسس جدا كوني بروج نكونس علماء نويترا دبتا كون علامة جاتوني دبتا كجاجئان أرجين كيسة قبطة تجرا كتنر jini akan je cube kan kamu guya dan deme jati bakasodoma bolus jira jani kajini kutun rabe kamun kung aman ni rabe kamun kana marabbin akka hisaba timbeinu fi akka itti mawasi mawan addada timbeinu rabbin nur gode duba أما اللي قدرة إسائر وهو الذي جعل الليل والنهار ربنا أما اللي إسا تاسسساني إسا قرساني هل كان يقويا لك قرساني هل كان يقويا كتاسسساني خلفة جتون كوال دبري فتن كوال دبران كون دبري كون رفو كون دبري كون رفو جتون كوال الرابة كدابة جتون يو قويا نوفي هل كان جلاديم يو هل كان نوفي قويا جلاديم ولكن هناك من يرى مثل مرتينو فلكم في كيسة ديما مالي ولنك أبا مالي في نفس الله منه النهار كان جلالك كيسة ربين ويتكون لك كان جلالك كيسة ويتكون لك كان جلالك كيسة حديثة كيسة اللي قدو في إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا جلال. كون جلال جغر ويتغر ويتكون أسغر قال يكون جلال ديما جتشو دواني معنى حديثة اللي كن دوب ربين كوالي الرابك كتابة جدا قول الرابع كبوه كون دبري كون رفججة مالي في جنان لمن أراد أن يذكر نما غرفمو في ديف آيات مكونية كان لالي نما غرفمو في ديف جاء كان لالي أدو لالي أرجي لالي حلق لالي قجا لالي نما غرفما إراهجاك أبوه أكنت ديمون إسيكوني وان إسي أوفو تجيه كإسي أوفو سوني خالق الأرض والسماوات كسمي دكشي أوميكان ربي توكو تججو أكا قلالي نمتجي إراتين تللي إرا غرفموه لمن أراد أن يذكر نما غرفمو يعدي نما غرفمو فدي أو أراد شكورا تكامو أكا انقلتون فتو نما فدي الحمد لله ربي قيانو فدي كاكي سواد لغن إسال لي فوري هلقنو فدي كاكي سراها قون إفال لي إفا بودة أكنا كنا نقول إبو يا ويتدلغا ججبت هجم ويتهلكني اللي أكت هرب أنا مرة عمبال لي سنة هربني قويا رفا وري أبانتنا كرا ميشا أم زماناتي نتقها هرموناتا يو أدونتون أكا أدونتون باتي جسمي لما كنا كيس أندل إني جرجان هرموناتا سنرى نمني قويا قفره هل كرفو كندن ديني هندالك شاجان نوران قبو جاني فان قبو مالي في هيرمونان نسنين دوا جاني سكيست كان مرة ربين كار أنا من التلقى بخانا ربين بيكم سمويساتين دوران نوغد غافو ما أومو واهون دا بيكم سمويساتين ربين نوتاسيس هل كان كيس هرمني ربتي في هرمني قويا كيس ربتي تقومي أتلينين بيت الران تنور ربتي ويتخانا مار كان مارك غلط ارتي غلط وفتو برباچ ربيك سبحانه وتعالى كان في بقول الحمد لله رب العالمين. لمن اراد ان يتذكر يجوك ان اما هو مكان ان غرفه موجه تفسر تفسير براك صحابه عبد الله بن عباس فينا براك تله اركفامو. لمن اراد ان يتذكر يجوك انا نما يادتو فديف وان غياك صدقتي هل كان كيف يادتو نما فديف وان هل كان كيف صدقتي غياك سيادتو نما فديف يجو تله فسروا النجره نمن حزبي إساء الرارة في حديثة جرسة مجاقة لتني نمن آداء هالكن قبر الرارة يوك إيق أدوم باتي في حق جدو زهري تتدلق أقوان هالكن الرادة لغي جيشو تجراني كان حد جاقة لتني دبين أكنا جيشو دا وان دقاتي نمت جيادتي وان هنقو مجيا كيسة تتأرغمت هالكن كيسة باسي وان هنقو أمو هالكن كيسة تتأرغمت مجيا كيسة يوباسي كونيلن آيات مكان جالسينا آيات كان حجارتي بولو تجرى جان صحابان وان هل كان كيسا نام جالا دبر قويا كيسا دلقو كيسا تي دو بسان اتعان سيمال جلريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن جلا رحمن سن خريفو إسان دي دنساني أسر راكاسي والرجالين سدّيت والرجالين سدّل والرجالين كرتوا كجرانيت لكّاوني صفاتي تدوبتهم ذي مرتينو ولكت قبّت أبك آية تاتي توري لكّاه سدّيت جرا آية تتوكيزة توالا مواسا دفاع كدوبتهم تجرا والرسان الدّامبا باسه وكرتوا كجرا مرتينو ولا بونكف مرتينو هما ستي دوبتهم كنافو صفتي ستي دوبتهم توني هندي صفة جبرو ترحماني صفتي توني إثير ما هو تحلية وما هو تخلية وأن نمتج التنفايم برباتش ستجرة وأن نمتج الراقل قلوته برباتش ستجرة تخليان وأن سنراقل لاته وأن سنرافقاته تحليان أمو وأن سلاسي برباتش ستنفاية سنفتي فايموه قناه وأن سلا إرام برباتش فنيفي وان الرابر باتي سول عباد الرحمن الناس تعاني دبتي دوبا آيان ربيتوني أكداو تيتي كيست فلالو برباتيسا عن اللين أتي اللين كدقه اللين كديرا اللين كدبرتي اللين صفتان الراق او دمال قبان يوسف تقارين دبتان تصفة قاري تان الراق او داني مال قبامي جيشو كيست فلالتا يوك او دا قاري قباتي الحمد لله جيتي اتجاباتا يوسف تأمو همتون سنسكي سجرات سفاسان الرأق قلّا تاتو سبر باتشيسا خنافو كيستي فهالا اللو سفاسي تدبتم تخان هوندا كوني أكما آياني تشريفا قبروتا كان رحمان تركبتي عباد الرحمن جتين عباد الرحمن حقيقة ربنا واتاشيسو وعباد الرحمن قبرون رحمان جتا رحمان جتون ايذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بالعراسان يتو قبروني رحماني قبروتا تهنججو رحماني أمبي ديدساني رحماني نوت رحماني همبين أمبي جدساني فور قبروتا إساتهن الذين يمشون على الأرض هونا عبادون كوني مبتدا الذين يمشون كوني خبر جان الذين يمشون ورديما ساني على الأرض دجرك ديما ساني هونا صوت ما كدجي كيس ديما ساني خلفا إين نججا بونتي إركفا ما نمتجي ولا فجيتا ديمي لا فجيتا ديما ديم سيسال لي دچين قوكو جانما غاري ويتوسخان دچين قوكو جان نما تقو ديسي دچين قوكو جانم نسون نما كسيسا مالره قبرو تربي جتون كسيسا نكا كدچين لين قوكو نساني كنافو ربين الذين يمشون على الأرض هونا أي رفقا ولينا سوتا كديما سني جدا وإذا خاطبهم الجاهلون يوري وان بين وإسانين جدا إسان دبسل لين قالوا سلاما والرجل أنساني جدا سلاما جدا لكي نتي ولينقها والرجل أنساني جدا نتي إسنينجين ننقهنا لكي ولينجين ولينقها والرجل أنساني تكا قالوا سلاما جدا جدا سديدة جدا غاري فقط أكا إسان جدا نيساني متي جتغاري ورده بسنيف سني جدا جتغاري ورده بسنيف سني تكا سلام متاركا كجد أن ينساني سلام والديسو رأيك سلاما جدتون نتلي سنين نقها سنين اللي نقها

قواماً جتون اي وسطاً جدو جيري سكتان سن عدلاً ور حقاك تان سن ور سنغتي قد الابتي ور حقرتي قد الابتي جدو جيري تيرتي قد الابتي كتان سن جتا اي عدلاً وسطاً. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أما ليس نوره وام النسان قبر ما هكاسني وللإله آخر قبر ما درا والروام النسان وام برا وام الرب يجد وام برا قبر الرب يجد. ولا يقتلون النفس التي حرم الله لب ربي نجيس إسي هرمي قل إلي هنا جيسا إلا بالحق كرامالت كرات أمالي والنسان الرد أجيسا نجيه كران أجيسون واسد قفا كشدان نهمت حيث لب نما بهونيك أبدو حيث ون لب نما بهونيك أبدو واسد قفا واسد هنسون نما لب أجيز نما بيكادان لب أجيز شدان نأجيفت وري نمن الرادي سن فلن نقب بيكادان نما نما أجيز أجيفتو في ديسو ويتكان لب نما لب أجيز شدان هنا أجيفت مالي في لحفظ النفس لبونا ما في سورة في جيتش أكو مثلا نمتش دين الرقرق لأتارك لدينه نم دين إسان إيسي إيغ إسلام ما كيس سيني تكا إيغ إسلامته إسلام ما كيس بهي كفاري سن اللي ربين أكا أجيفمو شب إيسا كيسا في دبرس ما لي في حفظا للدين دين كانتي سورة. أكو مثلا أماس الزاني المحسن نمتك إيجا كراشر إيتيم فود إذن أقوده هنا جيفاما ويتخانا ما الرئيم واميكا ترتي ولدتك أبامي واسدين كان مالي إلا بالحق نعين جبتكوني واسدين كان مالي أكنا لبونا ما أجيسون هنته عباد الرحمن يوها لكنا سدين كيستي تهمالي لبونا ما انتو كان جنا لبونا ما انتو كان كجارتي موالجال أفرطا فالجيسن كنو ما جنا ماما عباد الرحمن ما كن إليه جارتي من جالا فورا تيفا جيسكون ورما نتس دبر جيتا تكا تكا تكا تكا فيرا متكا نتس دبر جيتا فكا ورورتنا ما جيسكون يا جماعة الخير يعني بكي دين الربي شريعة الربي جرتو في بكي نتجر الدان حقام فقا تجيكا ميكي ستو فلالا ميكي ستو فلالا إيرما نرى إيرما تيقرسي فتونتوني حفو دافتيت سيمتي ورموت ما غوردو كبوكا كفرعون انا ربكم الاعلى كجد في ورموت ما قدام بول سنو وياك يا مامال جدايتو تجير هلكاني سلطاني اجا موت ما ننقب سمرتي نرا دبنت جدار موت ما تربي قفتي ديبي تجج موت ما دوراني جبوبني ان جبات هي جبوم ما كيا وهند افجلتي ديبي سن هندي ار دبنت جدا درمان النسرت بونو سنو ما اغنى هني ماليا هورين كي يكدرن اوفي غرس اوفي كان دي ما اجيسا غماين كفلا كان كسغدا مالا كانا غونا ريك ابي نكب ماركتين دنيا وان فيتين دليدو مسكين كرر داودي من ديسان اجيسو تي مال سانغاي سانتي سيو ارغت دو بكنا بيجيا اكي كون عباد الرحمن تهراتي باسك عباد الرحمن لا يقتلون النفس التي حرم الله ربو إسي أجيسو شرعين حرام غوتي فين أجيسان عباد الرحمن أجيسة دابة تيري ولا يزنون زنا اللين قدن كرام لين دبرتي ساني بحلال انتهين تنكاها إران قبن تكامو قبرتي بتسنياك قبرم تيتي أفجلان قبن ما ملكت إيمانهم سنين ألتي زنا لشن قدن إني زنا قدكوني هو عباد الرحمن ما تم حلاله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ومن يفعل ذلك اساسيتي دبته مسدين كانا واسدين كانا دبي جججوف كيستي ربي امال لي وصوم سيف عباد الرحمن تيراقل قلته اراقلته تخليان برباجته سونوهمو ومن يفعل ذلك نمل لب وجيزو سندلدي زنا غدو سننني دلدي ربي تشريك غدو سننني دلدي واسدين سيد دبته مكانا يلقى اثاما أي عقوبة شديدة يكجبت إيقات جتا يلقى نقول نما جتا أثاما أي عذابا شديدا عذاب أكان جبا لأقول نما جتا يضاعف له العذاب عذاب نساب دجاتها يوم القيامة قيا قياما ويخلد فيه إسا كيستي أما اللي أبدتها مهانا أي ذليلا حاله تقاتا تهنججا تكيفمين نمن ليس تكيسي ربي اللين فديها إسا قديججا على رؤوس الخلائق سنرت ربي اللين فديها إسا قديججا ربي فديها إسا قد دوبا كنتون يضاعف له العذاب جتون كن معني عذاب نساف دجاتا جتون كن معني عذاب نساف دجاتا جتون عذاب شركي اللي قبط اتقافة انتبهوا لهذا معسيان يودا لغان هكم تنمرتك تباما تكمن نمرتك تباما ولكن افتت آياني يضاعف له العذاب عذاب نساف دجاتا جت عذاب دجاتا كن معني عذاب شركي اللي وان ربي تواهل قد يفل نقافة وان لبو أجيس يفل نقافة ولكن فسريد بثيمي وان زنا قد يفل نقافة وإذا كان دجان تانير يضاعف له العذاب جيشون كراخنان جان كراخنان عذاب نساء دجاتا ويخلد فيه إذا كيف ستي أبدت هجيشون كوني هو إذا كيف ستي أبدت هجيشون كوني يونما إيمان الرد دعثاته يونم إيمان الرتي دويتاته ويخلد فيه مهانا يخلد فيه جتونكن أي يمكث فيه زمنا طويلا جتا يروت إيرا أتكيس جراته جتا أزام نساء دانغا أزابا قبني أزابا دانغا قبني يروت إيرا أتكيس ترجتو آخرا نمني إيمان الرتي دوي إبدا كيسا إما با إبدا كيسا إما با يو أموك ربي تور أمان انتاتي يوك ربي تور أمان انتاتي كشرك الرسول دون توبتين أجين دعتاته كشرك الرسول توبتين دعوتاته سني يخلد فيه أجمع كيسة أبدتها جتشاته كناه دليل براتنا كانت كيسة قودة باسن جتشا أسدت توبة رادبتا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إيجا شركي دبته أكو مسلوب وجيسو دبته زنا اللي دبته إلا من تاب جنا إلا من تاب جتون كوني شركي كيست اللي نمتكري يو توبتي التوبة تجب ما قبلها توبة وان إسدرا إرابة اللي ستي نمتك دنيا تنا كيست أماني وصو غرغران سينين وصو لب الروحين كيسابهم كاين يو شهادة قبتي إسلام ما دقا كيسا سيني توبة إسربين راقي بلا كوني دبين قبل نمتك زنا اللي هدين الرعبتون تهينا تكاقر بيساتو توبتو تهينا غافة توبتو توبة نساي ما قيبل امتكان اللي ولكن كلب مؤمنا أجيس آيات برا كيسة تمال جيكو تجيرا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم أجتي إبدكي ستي أبدتها نمتك لبو أجيس إبدكي ستي أبدتها جيشون أجتي دبتة مثلا كدرس فشني في ودتك أبي ربنا أجتي دبتة سن جمهور أهل العلم دا آية كان خصصا عموم أجيسا آية كانت خصصا كان جيشون آية نجد دبتة متعامي نمتك لبو أجيس اللي يطوبتي أكا توبا برباد شفتت يوكا توبا تساتي كمان بيكارا جيسان اللي توبا ربين اسو مرتي دي بيئا واللبو أجيسو تي أولي شركي هو ربين توبا رتي دي بيئا سان اللي ربين توبا رمتي دي بيئا آيان نأجدتي خالدا إبدا كيستي أبدتا ديكو أجدتي دبتي هو مال ويتجانا زمنة أويلة كيستو رجيكو ماكو مريفو أما ستي جنكانا زيرو إيرا كيسة رجيت جودان إرى جوابا للمان إلا من تاب وآمن نما قرر ربي تتوبة ملي وآمن كإيمان رقادة أمن ملي وعمل صالحا إيمان كفت وعمل عملا صالحا نعم جزاكم الله خيرا نما دلقا غاري دلقي ملي إيمان اللي أمنت كن وان قلبي ترروا دلقا اللي دلقيت دلقا اللي لابد إيمان مجرد إيمان أقف تنقه إيمان أقوم وان قلبي إرتي دبتم وان جواري حندل غني رتي اللي دبتم صلاة في كن إيمان جرمي دبتم نديس كيست اللي رفه جنا وان كانته ويتوالبرا كانت رفه إيمان رتي ويتعمل لصالحني التخامي إيمان وان قلبي ترره وان قلبي دار دقوم سن إيمان جهن أركان إيمان جهن سن تكريبيا عمل صالح وعمل عملا صالحا نين دلغان غارين هما عبادات هي رب جالته هند هما عبادات هي رب جالته هند فاولئك جرى كثيرا يبدل الله سيئاتهم حسنات ربي نجير همتو اساني تلتت اساني بججير جدا همتو اسان دلغان ربي تلتت اساني بججير يجون بكهمتو اسان دلغان سن خيري اسان دليسي سودان بكهمتو دلغان سن تبهو بكهمتو دلغان سن خيري دليسي سودان حسنات اساني بججيرا جتورا جان والرجالين عين مسيئة إسانيتو عين مسيئة إسانيتو سيئة إسانيتو إسان دلغان سنو حسنات ربين جتورا جتورا فسالي ذينين جرا درو خدورة جنة سنتو إراجة جبا جان تفسيرات إساتو إراجة جبا ويسانم تيش توباتي همتو تكيود الأيدي همتو تكيود الأيدي واتبعي السيئة حسنة نمتك همتو تكيود لكي حسنة جلغوبتو برباتي سالة ما لي في تحمحها إسي هيد ويتكان يبدل الله سيئاتهم حسنات يجون سن هيد بكهك إنساني توبان قبتهم بكهك إنساني توبان قبتهم يجون إني سيئات حسنات يجون كدن لما أكسين جنة أكام جنة كان بك سيئة سن إسينا كيها كمتت بك سن خيرين كبتية بك سن خيرين كبتية وكان الله غفورا رحيما ربي قبرمان حقاسوني غفورا أكان إيساته رحيما أكان رحمة قراته جيجا ومن تاب وعمل صالحا نمني قرر ربي دي بي تلتو دلق فإنه يتوب إلى الله متابا إني يتوب إلى الله قرر ربي ساتتين دي بي متابا دي بي إنس جبا جيجا دي بي إنس جبا قرر ربي تتي دي بي قرر ربي تتي دي بي ربي لين توبا إسا إسا راكيب لأيجا كنت صفات عباد الرحمن هي قدبته استثناء في كان وان سلا سنتر الروان سدين سنتر الروان قدبته بودا أما اللي صفات عباد الرحمن اتبوت رافي تنوديبي والذين لا يشهدون الزور عباد الرحمن قبرون رحمن أما اللي والذين لا يشهدون الزور ورد أررقان بانسان لا يشهدون الزور ورد أررقان بانسان takka ammo bakka dara warran dufne mana kula mana dani takka bakka dara warran dufne bakka dara ndabatan bakka dara ibadur rahman bakka dara ndabatan safa dara te sadabatan jechu manan la yashhaduna jechu da la yahduruna jechu tegasan ibn kathir fa kanatu irragari jechu tidemani garin khantu ragare yechuti demani marattu mana lachu ayanni mage mana lachu ayanni mage la yashhaduna min ash-shahada gafa jene ragaba hin sarra yo jene ibadur rahman raga daram bahan raga dara ragam bahan ibadur rahman yo mana la yashhaduna la yahduruna jene ibadur rahman la yashhaduna az-zura jechun bakka daran du fanjecha safa dara ke sandaba tanjecha دو بسيط لكيسي فمساني تيني ترالي رقام بهن بكا ترالي دابة تنجدوك معنى اللجو والمانجرة وإذا مروا باللغو مروا كراما يو تبر دبران بكا تباير يو دبران مروا كراما حال كبجاتين را دبران حال لبو في الأفوداني وان سنر القدتاني نما كبجاتاني برا ترنجدشا لغو يجتون كن مالي ويتجرن لغو يجتون كل قول أو عمل لم يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك كان جاء كتابا قريب لغو يجتون كل قول أو عمل وان فانين جتني في وان آمان دلغا هندما لم يحقق لك درهما لمعاشك ك أرشي ما تك إران أرجن نأتيوان التنجرات يجون دنيا فؤا وهي كذين كم يجون وان دنيا دافؤا وهي كذين كم كبوءا وهيتين سندبني كرشي ما تكل لك سينفني وانا تنجرات ولا حسنة لمعادك بك بودي تدبت وآخرات تدبت سنة ستة اللي حسناتك كسينار قنزيم وان دنيا اللي اتنول لك آخرات اللي اتنول لك جمكا إذن يو وان آخرة في دنيا اللي اتنول لسن الرقوفا عباد الرحمن مرو كراما توتك بجارة تهنيتم برد برم ملي وان بوانك ابن سنين دلغان جيتو عباد الرحمن وان بوانك ابن دلغان تكا وان دنيا بوانا ما قبو دلغان نو ما نقلق ابو اكستهوك تكا مو وان آخرت بوانا ما قبو دلغان نمني وان لچتو بوانك ابن سندلغو أكنمت والغاني ثم كلفا تبتا ساتي لما ساتي سديسا شنجها هل كم ستانية تورارانية جيغلون كوني كان كيسا سي نمو كم كيسا سي والله أعلم كم كيسا سي جلسا سن جلسا غلغل الرهاق ساعة سديسا فرصا شنتيت بوآ تکان کنده بینه که بوآ تکان انده بینه بوآ تکان کنده بینه یو چی خاته صفه عباد الرحمن تکان بمنه مکنافو مار ره نمنی والگه لما سدیه نلی والگه یو تا ایلی هاسه یوان علمی والگه فت وان کتابا یو والگه فت تکا وان سر طبوا سی کبو یو والگه فت یوان تکا مسالا تکا والیبا سی تکا صفه متوکو یو کره وان اجری نسا بددا وانتين دنيا تتيولن تكوان اخره تتيولن دلغو قبجچا والذين اذا ذكروا بايات ربهم اما ليت ان ون يغر فمن ايات ربي ثاني تيغر فمن لم يخروا عليها قرت كفن ثاني خريجون السقوط على غير نظام ولا ترتيب ترتيب ما ليكفوا ترتيب ما لفدهودا لم يخروا عليها صما وعميانا حال دوداتهن كبر رساني همان دجين حال بلاتهن كجي ثاني همان غير رتن كفن انسان سبكين كفن بل ما في اسوغر رساني وان دجين اسو قلبي رساني وانا كان رتن كفن اكمت رتن كفر غتين تلنيت خوبتنيت كيسبي كنيت اكثيت بكم سوالين رتن كفن ماله ولا لا ولين رتن كفن ديجو مانن كنا المراد غير واعين ولا مبصرين بما فيها جتا بل ما نرتكفون وسوغر وان دغين نرتكفون كون صفه عباد الرحمنين صفه عباد الرحمن بل سامعين اكان دغيو دوان انسانيت حاسا مكان فين قلب فتن وان انسانيت حاسا مو القران ربي قرام ويتهدين الرسول صلى الله عليه وسلم اتهمامه ني قلب فتن قلبي دان برام بباني وسو قامان تا امبيران ببان قلبي دان قامان سو تا ان قلبي امبيران ببان ني قلبي فتن مبصرين منتفعين واعين باذانهم قر اللي تدي بسني قر قلني رقي فتنيت وان ننتج هذا وسن اللي اكيد كتنيت ويتاتشي كان اللي بؤاي الرؤول جمالي نما قر دودا وسو تقهن تقين تقلبي نساء وسو ما وان جيتم بين اكستاني بران تران جيتو اكستاني برانتراني يجا كساني برانتران والذين يقولون أما سوى الرجال أنساني ربنا هب لنا من أزواجنا يا ربي كينا نفكني من أزواجنا دبرتي تينا را يا ربي نوكني وذرياتنا هرتي تينا را اللي أمس يا ربي ماتي تينا را نوكني قرة أعين جتون قدي إجا يا ربي نوكني وان اجتين اتقر جتو جتو وان اجتين اتقمدو جتو وان اجتين اتقمدو يا ربي نوكني ما ليفي يو علمي كي قرآن سيحفظي حقام اجتين اتقر جتو يو اني سلاة سفي أول عدد سلاة يو اني أسواتين كإن سدورة كإيد أكإيد سفى الأول قرآن كرعاجرات هاتو فين سالفتو إذن يو علم كي إرالته يو علم علم كي إرالته كاكا يوسينجر الليوته كن مرت قد ما يتيتي في جدو كنافو عباد الرحمن وفي في اللي ربك لتن إلماني في اللي ربك لتن دبرتي وفيتي في اللي ربك لتن جدوك وجعلنا للمتقين إماما يا رب نتاسف جعل للمتقين ورّا سيصداتو ورّا أوامرك دلقي وانت دلقا جت دلقي ورّا وانت الرافقات جت الرافقات سنيف إماما دور يا رب نتاسي جدت أي في الخير خير كيسك دور يساني يا رب نتاسي يقتدون بنا كنتهد من جدت في أوامر الدين أمر الدين كيسك كنتهدة نتكراك بني ربي صداني إلمان كينا اللي كراك إنا ديمت زريان تينهن دي كراك إنا هردفت إسان سني كامتاتان قدوة أسوة صالحة إسان افتانو جدت نمجاري كإسان اتهدة قتانو جدت أولئك يجزون الغرفة بما صبروا جوامني عباد الرحمن ورجالين أسجداتي ولدتك أبني جوامني أسجدات عباد الرحمن سني ورأكزيتي ورأكزيتي أولئك يجزون الغرفة ورأكزيس يجزون دنانا ديفمن غلطة غلفمن الغرفة جيتون غرفة دنانا ديفمن الغرفة أنكني غرف مات اسم جنسي في غرف مات اتفاد مجانا كما ربي نوجد وهم في الغرفات آمنون جدامي في الغرفات جمعي دسون كاسي كن اللي مفردة دبتة ممالي جمعي مات اتفاد مجانا سنر على اللي يجزون الغرفة جدون غرفة جنتا من جنتا دنانا ديفما غرفة جنتا دنانا ديفما غرفة ون جانين بان mana ke satti bakka gari bakka ulfuram to tijaram tun jaran jan bima sababru sababawan obsani di dunia kana ke satti wan obsani wayulqawna fiha ni argatanachi ke satti tahiyatan wa salaman wayulqawna itun hin simataman jechu ni simataman afam bahani isan simatan malin malaikat isan simataka tahiyatan wa salaman ويلقون فيها تحية وسلاما تحية الآن سمتما أفهم بهني السلام جلني تكاتش كيستو سلام ودين جلن جتشا جنة مثلا كيستي تحية في سلام للين تحية والجراجسا سلامنين يو سنين مترادفة قوني تحية مثلا فسري سلاما جتشون كن تكامو تحية معنى سلام ودين جلن جتشوتي وسلاما جتشون أما اللي نقابه إنسا وان مكروهة هم درا نقابه إنسا سنين والقمة جيسا نقابه أنا جتشو سنين والقمة جيسا نيجتشو خالدين فيها جنة سنكيستي أبدتها نجتشوكا خالدين فيها جنة سنكيستي غرفة أما أنا جد بتمي غرفة هذا غرفة سنكيستي أبدتها حسنت مستقرا ومقاما جنة نسون حسنة تواصل تجد مستقرا بكا كيسا قبتاني بي ومقاما بكا كيسا تانتهون واصل تجد ريفك ورأي بالذات مال جدين إنها ساءت مستقرا ومقاما فاللا سنية تتل وجنة نعمو خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما يسي واصل تجد بكا كيسا قبتاني في اللي واصل تجد بكا أشير نجرو بكا واني أتبار بعد فيها ما تشتهي الأنفس واني لبون فيتو فكيس تجرو وتلد الأعين واني اجتك ابجتك فكيس تجرو واني أتي وامتك أفمان سيرو فجتو كل جدي يا إرقماكين أمة كافرة سننجدي وعلى رأسهم كفار قريش ما يعبأ بكم ربي ربي مال هجا إسنك أبجدي ربين كي يمال هجا يسنيت كباجرين هجا ويتو سنيت كبو عبادات يسنيت الله هجا انك بو يسنيت الله هجا انك بو ما هجا يسنيت كباجرين لولا دعاؤكم وصو كدانت سنسن تهوبات وصو ويتركو كيس سنسن إسا كدتون تسنسن تهوبات ربي ما هجا يسنيت كباجرين لولا دعاؤكم وصو كدانت سن تهوبات جواب لولا دا كما دولا دبرسان لولا دعاؤكم ما يعباو بكم جدجو وصو كدان تيسنسون توبات ربي نجاة سنتين كبو يجو أكنا يجو مالي ري لولا دعاؤكم ججون كوني مالي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد ربكو كيسات إسانت إياتون تيسنسون وصو توبات تي ختام يكون إينون جد أمي ور كافرات مور مسلم توتاتي وجدا قل ما يأباو بكم ربين كوني ور كافر توتاتين جد أمي ججوتو صحيحة جدا مالي في فقد كذبتم فسوف يكون لزاما جتشو بودجرا فقد كذبتم جتشو وان بودجرو كن مؤمن توتا انتهو جلان يوم مؤمن توتا جلن تأويل قدتنا مها جمسيسا كنافو كتام نتركا قبل لما الجدا للكفار المسرين على كفرهم جلا كافر توتا كفر إساني الرد چنين نتنسنين جري جيچولا ويتخانا ماري كافر توتا جيچو كانتو رججبا مومن توتا جيتو رفتر اللي نجيلا مانان مال هجا اسنت كبرت بينكي لولا دعاؤكم اياه في الشدائد وصورتكم كيفت اسنست ايتو باتن ويتركو برمسا دي باجر كون اللي كافرات كون اللي فيكشف عنكم اسن الرافول او عبادتكم له تعالى تكا اسني كان الرغير رب ينقبرون وصوته بات يجد غافة كان جنة والرغير لولا دعاوكم ججو كان اسو وروامج اسوام رب اسوام ججو تور فسر اللي هنجر تفسير قال هدو تغفني اما لما نمحنا كبرد لما نسين كبرد مالي لولا دعاوكم اياه في الشدائد وسو ويترك تربت إيتو باتني ما لها جاي سنة كبا وان ربي الرحمة سنة كبا دير حقو مسنو نمني نمته في كبجا كبا تف خرامان نما ما لن بيك ما يوتا عربي كبات يوتا عربي كباتين اتفوري اللي ولو مكيتا عربي يوم كباتين كنافو حقو ما ويتسلا ركتا إيتت إيتا سنة رحمة سنة كبا جيتو تكامو لولا دعاوكم جيتون لولا عبادتكم له تعالى وصو اسني كان الراغرين ربي انقبروا باتي سلاحجا وربي انسنكتين كبوهيشا قرين والقودانيت كور ربي تأماني كور ربي تأمانو دي اكي كتاب لكي نكون اتفسروز ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من تعاتكم عباداته استنتان الراوان نقل إسادة دين وتربي انسنين جيشا جاي سنتي كبوهي تنجرت ربي انسنين رادو رومسا دوري استيشا لولا أن له عبادا جاشون كن لين عبادة براجة تتكدر وصو قبروتن إساته باته يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة عبادة اللي كيساب قد كوي تكالة للي سمكالة وصوته باته سلا سنتينو هجاو سنتين كابو جيجو هاته مردتو وان ربين رحمة سنين قد حقوما إسن ويتا ربكتا إسات إيتاني بي هما قبروني ربي سنقبران إسن كيس سجروه في جيجا فقد كذبتم دوغاك جبسيفتني جرتن ارغانو تسنت ارغينك جبسيفتن قرآن ربي الليك جبسيفتني فسوف يكون لزاما جزان سني إسنك أبو تافجر جيجا فسوف يكون فلدرت تهود أفتاك مالي جزاوان إسن نبي ربي كجبسيفتني فقرآن ربي إسنك جبسيفتني كن تهود أفتاك مال لزاما جيجا أي لزاما لكم في الدنيا وفي الآخرة دنيا تلّي سن قبول أفتا أكا قاف بدري سن قولي سن آخرت تلّي سن قطعي چاد عزام نقود ديكي كا أصون توبتين أكا ستي نبي ربي كجيب سيفتاني أسر راقلتان كا قرآن ربي كجيب سيفتاني أسر راقلتان جيجو كناهو واني برقوان چيسو نما مؤمنة تهتو قرر عباد الرحمن نما تهتو قرر واني برقوان چيسو سفا عباد الرحمن الرحيم امتتان قباتو دا ربي وفي قبرو دا القنيقويا وان بلسا قبر توبا غير اساتي دي بي هدا ورا غير اساتي توبا دي ربنا عطا تسو ورا سوره تنرا لي بوا غاري رارغ ربنا عطا تسو ورا وان في كيف سجرو وان دغي كانت دلغ لي ربنا عطا تسو صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.